الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد إمام المتقين وخليل رب العالمين. هذا هو الدرس التاسع من شرح المقدمة الجزرية في موضوع تطبيق ما درسناه في صفات الحروف على هذه الحروف. الإمام المكي ابن أبي طالب رحمه الله يقول، وقد تقدم ذكر هذا الكلام في الدروس السابقة، أن الإنسان إذا أراد أن يكون مجودا للقرآن الكريم فإن عليه أولا أن يتعلم مخارج الحروف، هذا أولا، وثانيا أن يتعلم صفات الحروف، وثالثا أن يتنبه للحروف لما يحصل لها من تغير في التركيب. فمثلا عندما تقرأ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا، فإنك قرأت أن حرف التاء مخرجه من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، صح؟ وقرأت وتعلمت أن من صفات التاء أن التاء حرف استفال وانفتاح، وهذا معلوم لديك، لكن عندما تأتي هذه الحرفين في كلمة واحدة مع عدم المراعاة والتحرز فإنك تقرأ من غير لا تشعر، شعرت من لم تشعر، وانتصروا، فقلبت التاء إلى طاء، صح؟ أو ممكن تنتقل إلى الضفة الغربية وتقول وانتصروا، لاحظ إحدى الأمر، إما تقول وانتصروا أو إما تقول وانتصروا مثلا. فهنا هذا معنى كلامهم، التحرز عند النطق في الحروف بعد أن تعرف مخارجها، مخرج الحرف، صفة الحرف، فتقرأ مثلا وانتصروا وإلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. لاحظ، لأن الحروف في أثناء التركيب يحصل لها ما يوجب رعايتها وتخليصها، تمام، لأنه يصير عملية تجاذب بين القوي وبين الضعيف، بين المطبق وبين المنفتح، بين المستعلي وبين المستفل، وهكذا. وسنأتي إن شاء الله في شرح التنبيهات عندما يقول الإمام ابن الجزري ربوة اجتثت وحج الفجر واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب معضلنا، وسيكون إن شاء الله، نسأل الله أن يوفق، يعني هذا الباب سيكون عظيم الفائدة. لماذا؟ لأنه يراعي النقطة الثالثة التي ذكرها العلامة المقرئ مكي القيسي في موضوع يعني كيف يصل الإنسان إلى مرحلة متقدمة في موضوع التجويد. والأمر الرابع بعد أن تتعلم المخارج والصفات وتراعي الحروف أثناء التركيب يبقى التدريب، وكما يقال أن التدريب ما خلى شيء، على أي حاجة التدريب ما خلى شيء حقيقة، صح؟ والتدريب ذكره ابن الجزري بقوله وليس بينه، أحسنتم، من قال؟ أحسنت، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. التدريب ما خلى شيء في أي شيء، وعناه ابن الجزري بقوله وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، وهذه العبارة هو نقلها العلامة الإمام ابن الجزري رحمه الله كما قرأناه في كتاب التمهيد عن الإمام أبي عمرو الداني رحمه الله تعالى. الحرف الأول هو حرف الهمزة، تمام. وصالح الآن تقول لنا ما هي الصفات، صفات حرف الهمزة. طبعا كيف تستخرج الصفات؟ أنا سأعطيكم مثال ثم نبدأ بالأخ صالح، تمام. فمثلا أولا الهمزة حرف مجهور، كيف عرفت أنه مجهور؟ هل هو من حروف الهمس؟ من حروف فحثه شخص سكت؟ الجواب لا، إذا مجهور. هذه واحدة. اثنين، الهمز حرف شديد لأنه من حروف أجر قطن بكت. ثلاثة، الهمزة من حروف الاستفهام لأنه ليس من حروف قص ضغط قب. الهمزة من حروف الانفتاح لأنه ليس من صاد وضاد وطاء وضم مطبقة، صح؟ أربعة، الحرف الهمزة ليس من حروف الدلاقة بل هو من حروف الإصمات لأنه ليس فرة من لب. كم ذحين صفة له؟ خمس صفات. إذن وليس هو من حروف الانحراف ولا اللين ولا التكرير ولا التفشي ولا الاستطالة للطبع. واضح هذا؟ طيب الآن الهاء، حرف الهاء أعطينا صفاته يا أخ صالح، تفضل. الهاء من حروف الضعيفة. لا بس لحظة، الآن الهمزة حرف شديد، حرف قوي أم ضعيف؟ شديد. حرف قوي، قوي يعني شديد قوي. لماذا؟ لأنه جمع أكثر صفات الشدة والهذا، إلا أنه منفتح والانفتاح صفة صفة صفة صفة ضعف فتجعله قويا، لكن ما تجعله أقوى، تجعله قويا. يلا لا نبدأ بالهاء. هل هو جهر أم همس؟ جهر. همس. همس واحد. انفتاح. انفتاح. شدة ولا رخاوة؟ رخاوة. رخاوة. ثلاثة، مستفل أم مستعلي؟ أربعة، مدلق أم مصمت؟ مصمت. نعم مصمت. إذا كم سارت؟ لا خمسة. إذا أيضا لها له خمس صفات، هو حرف مخفي. إذا هذه الصفات الآن، الهمس والرخاوة والانفتاح والإصمات ونحو ذلك، تجد أنه يعني كلها صفات إيش؟ صفاته ضعف، صح؟ صفات ضعف، لذلك كان هو أضعف الحروف. طيب الأخ بندر، العين، أعطيني صفات العين. العين حرف لها، صح؟ واحد. شديد ولا رخو ولا رخو؟ ها؟ ولا بين رخو وشديد؟ بيني. بيني. إذن بيني. بيني. إيه. منفتح. منفتح. مصمت. نعم. هل هو مطبق ولا منفتح؟ نعم. أي مستفل ولا استفال؟ لا مستفل. لا ها مستفل. قبل ما في عين. أيوة. إذا مستفل. طيب هل هو لين، تكرير، تفشي، انحراف؟ لا. إذا هذه صفات حرف الإيه؟ العين. طيب بندر اكتب لنا هنا صفات الحروف، اكتبها أحيانا يطالعون فيها بس كذا رصها رص. أيوة. الجهر بعدين تحته الهمس. بس اكتب بالأزرق، اكتب بالأزرق عندك. أي الله عندك فين؟ الجهر وضح. أيوة الهمس. طيب ها الشدة وضدها الرخاوة، والبينية بينهما، والاستعلاء وضده الاستفال، والإصمات وضده الإبلاق. طيب والإطباق وضده الانفتاح، طيب بعد ذلك القلقلة، ذكر الإصمات. كم ذحين سارة فيه؟ عشرة. طيب اللي عندك الصفير والقلقلة، اللين، الانحراف، التفشي، ايوه، والاستطالة. نعم هذا التكرير. نعم الراح سنتم يا إذن هذه قدامكم واضحة جزاك الله خير. أي خلاص هلا هي أمامكم الآن واضحة تأتي بكل حرف وتطبق عليه خلاص. نعم معاذ حرف الحاء تفضل. يا شيخ حرف الهمس فحتى وشخص سكت من الهمس ومن الشدة شدة جر قبل ان بكت الحاء رخو الهمس والرخاوة استفال الاسمات خلاص يا شيخ ما تقول الانفتاح. طيب اذا كم صفة؟ خلاص خمس صفات واضح الان؟ خلاص واضح يعني خلاص. اذا لو قلت في الاختبار مثلا ما هي صفات حرف الحاء تعرف تستخرجها. شيخ بالنسبة للصفات اللي لها ليس لها ضد يعني ايش بتقول يعني ليس بالتكرير ولا صفير ولا قرقلة ما يحتاج خلاص يلا يحيى والعين والغين يلا الغين حرف الغين ليس الحروف الجهر لا هو جهر ولا همس جهر كذا جهر نعم واحد اثنين لا أجل قضي بكت رخو رخو ها ثلاثة عندك كمان كنا ها مستعري مستعري ماشي المصمت مصمت ها جهر رخاوة استعلاء انفتاح اصمات هذه انفتاح بارك الله فيك عرفت كيف الآن الطريقة تفضل عاصم الخاء ابدأ بالجهر أول شيء هو جهر لا مو جهر همس همس نعم حتى هو شخص إذن همس اثنين رخاوة ماشي استعلاء ماشي اسمات انفتاح احسنت كم صفة خمسة عرفت الطريقة تفضل عدنا طيب الحرف القاف جهر شدة استعلاء اسمات اطباق لا اطباق ليس اطباقا نعم انفتاحا بارك الله فيك ممتاز تفضل اسمك عبيدة. يا عبيدة معلش تفضل حرف الكاف همس رخاوة استفال نعم اسمات انفتاح بارك الله فيك احسنت احسنت جزاك الله خير طيب تفضل الاخ اسمك خالد طيب بعد القاف كاف بعدها اللام احسنت يلا اعطينا اللام صفات اللام ايه اللي هي الصفه الواحده دي معليش الله ابدأ اول حاجة اللي هو حرف جهر ام همس اللام لا مش همس جهر ممتاز هذه واحدة هل هو حرف شدة ام رخاوة ام بيني بيني لبلين عمر ذي كم اثنين ثلاثة هل هو حرف استفال ام استعلاء استعلاء لا استفال يعني خص الوقتين قبل الاستعلاء ماشي الحال طيب هل هو حرف مذلق ام مصمت في الرمي اللب مذلق هل هو حرف اطباق ام انفتاح ام منفتح منفتح طيب هل هو ايش من الحروف من الصفات التي ليس لها ضد؟ هل هو حرف قلقلة؟ لا. صفير؟ لا. تكرير؟ لا. انحراف؟ نعم، ونعوذ بالله من الانحراف. اذا هو حرف ايه؟ منحرف. هذه صفات حرف اللام، عرفت كيف؟ خلاص. يلا يا ابو فهد امتك على طيب يا ابو فهد الان حرف النون. طيب حرف النون ما هي صفاته؟ جهر شديد ام رخو؟ لا شديد. لا اجل قطع بكت. وين النون؟ ما في نون. ايوه اذا هو حرف رخو. لا وليس رخو بيني، لانه بين رخو لن عمر، لن عمر صح صح مضبوط. اذا هو بيني لا رخو ولا شديد. ها لا خص ضغط انقض استعلاء استفال. ها تفضل. الدليل انه حروف الاستعلاء خص ضغط قر، والنون ما هي من خص ضغط قر صح؟ طيب. ها؟ يعني استفال. وبضدها تتبين الاشياء. نعم. صح مدرق في الرمي اللوب جميل. منفتح ولا مطبق؟ انفتاح. طيب وايضا فيه غنة ممتاز. اذا عرفت الان. الان تفضل يا شيخ اسامة، جاء نصيبك على حرف الراء وهو يعني من اكثر او اكثر حرف فيه صفات، تفضل. جهر ممس واحد. ها حرف الراء بيني. نعم بيني. ها مدلق. ها استفال ايضا. استفال انفتاح. ها تكرير. نعم تكرار. ها نعم ها نعم صح. وهو منحرف. اذا كم صفة؟ سبع صفات للراء الوحيد. نعم لسبع صفات. الشيخ عبد الله بعد الرئيس يجي حرف الطاء. لأنه قال راء طهرة. نعم الطاء. نعم الجهر شدة استعلاء اصمات واطباق وايضا فيها قلقلة. اذا لاحظ ان هذه الصفات كلها صفات قوة، فلذا كان حرف الطاء اقوى حرف، فاضعف حرف هو الهاء واقواه هو ايش؟ الطاء. تفضل صافي ما هي مشكلة. طيب حرف الدال. جهر شديد منفتح مصمت مستفل مو اطباق. لا اطباق صار وضاد. ها الألة قلقلة قلقلة. طيب كم صارت لي؟ خمسة. اذا هذه صفات حرف ايش؟ الدال. طيب فيصل حرف التاء. همس. لا لا بالعكس قطن بكت شدة. التاء التاء قول التاء. هي الله خير. التاء لا مستعلى. خص ضغط انقض ها استغال لان خص ضغط انقض ها نعم الاصمات ماشي الانفتاح خلاص هذه هي. طيب بعد التاء تمه ظله الضاء حرف الضاء صالح اتفضل حرف الضاء ها حرف الضاء جهر همس جاهر شديد ام رخو لا لا رخو ايوه رخو طيب استعلاء اصمات اطباق هذه صفات حرف الله اي نعم طيب صالح ظل ذي الذال الجهر كيف عرفت من الجهر كيف عرفت فحتى وشخص سكت مو منها احسنت نعم ها ريخو مستغل مصمت منفتح بس هذا حرف الذال حرف ايش الذال نعم اذا ما قلت حرف مثلا في حرف الشده اما ان يكون رخو واما ان يكون بيني يعني لان الشده هي اجر قبل بكت والبينيه لن عمر وما على ذلك رخو الثاء الثاء همس رخو ها مستغل مصمت مصمت نعم صح بس احسن ظل ذي ثنا حرف الصاد معاذ جهر لا مو جهر معموس همس ايوه رخو مستفل مدرق ام مصمت اللي هو حرف مصمت صح مطبق ام منفتح منفتح هذا هو عارف هو حرف ايش اي صفير وايضا مطبق اذا هو ايش مطبق صح ومستعلي ما هو مستفل صح مستعلي اذا هو مستفل مستعلي لانه من حروف خص ضغط برافو عليك صح مضبوط نعم صفير وايضا من حروف الصفير اللي هو صفة الصفير نعم طيب يحيى السين ها الهمس لا رخو نعم تفضل ها مستفل مصمت منفتح باقي صفير في شيء ثاني خلاص الاخ عاصم الزاي ها جهر لا لأجل قط بكت ما في زاي ازاي يعني ريخو نعم ماشي مستفل مصمت نعم ومنفتح وأيضا الحروف الصفير بارك الله فيك سيد عدنان تفضل في الفاء حرف جهر. لا لا مو حرف جهر لا. همس. إيه. ردوا علي أنتم مرض قبل اسبقوني في هذا الموضوع. ركزوا معك نعم. لا لا. حرف رخاوة. استفال. اللي هو مذلق نعم. لا لا فعلا فر من لب. فر من لب نعم. لا مذلق فر من لب الفاعل فر من لب. فر من لب الحروف المذلقة. انت متحافظة منظومة؟ ها طيب كيف؟ ها ضربت الفيوز؟ يلا تفضل. ها؟ من ايوه نعم منفتح. في شيء اخر؟ لا لا ما في. طيب عبيدة الواو. جهر مزبوط. ها رخاوة مستفل. اسمات منفتح. ها بقي واحدة أيوة لين. بارك الله فيك. إذا كانت ساكن وقبلها مفتوح. أما إذا كان ساكن وقبل المضم يصير مد. ماشي. إذا ألف أو ياء وبعد كسرة أو الواو عن ضم لق الهمز طويل. نعم الواو مش مفروض من حروف الإغلاق على قول. نعم ولكن هذا القول وإن كان هو الراجح لكنه غير مشهور أن الواو من حروف الإغلاق. لكن خلينا نمشي مع إيش مع يعني ما في مشكلة. يعني لو قلت لي مذلق ما في مشكلة. ما هو مذلق يعني هذا على كل حال هو في الشروح الجزرية ما هو من حرف الإغلاق. لكن على ما يعني حققه العلماء يعني بعض العلماء أن له ذلاقة لأن الباء وهو من حروف الذلاقة أثقل من الواو أثقل منها فكان من باب أول أن يكون من الحروف المذلقة. ما في مشكلة. الباء تفضل به. الباء عليه الصلاة والسلام جاهر ماشي. ها بعديه مذلق حلو. لا شديد مصمت. ها آه يلا ها يلا مستفل ايضا مستفل. ها آه ما في مستفل. وبعديه شوف هنا في الصفات التي ليس لها ضد. ليس لها ضد ها اللي هو لا انا اقول موصل. يعني الباء قلقل ايضا حرف. ايوه هذه صفات الباء. طيب يا ابو فهد حرف الميم. حرف الميم شديد جهر. نعم شديد. نعم استغلال. ولا بيني. حرف الميم. حرف الميم هذا حرف بيني صح؟ حرف بيني نعم. طيب هل هو مستفل ام مستعلي؟ مستفل. اي نعم. مصمت. منفتح. منفتح. اذا وايضا مذلق. مذلق نعم مذلق. اي مذلق فر من لب صح؟ فر من لب ماشي الحال. حرف الجيم احنا ما اتينا مره. الجيم وشنو ليها صح؟ الجيم يا شيخ اسامه حرف جهر. ها شديد. لا مو مستعلي. مستفل. مصمت. منفتح. ها وش باقي؟ قلقلة. بارك الله فيك شيخ عبد الله. حرف الشين. همس. رخاوة. استفال. اسمات. فتاح. تفشي. لأنه قال وليد تفشي الشين. طيب حرف الياء جهر. رخاوة. ها اس استفال. اسمات انفتاح ولا اطلاق؟ اسمات نعم انفتاح ولا اطلاق؟ انفتاح. ايضا الياء الياء اللين واو الواو هي الساكن لكن قبله مفتوح. اما اذا كان الياء ساكن قبله مكسور يصير حرف. جميل. حرف الضاد. ضاد شدة. شدة. جهر. جهر. الضاد. الضاد. ايوه الضاد. استفالة مستعلاء. استعلاء. استعلاء. اطباق. اطباق. مدرقة مصمت. مصمت. ايوه اخر صفة. لا يا شيخ. ها. الاستطالة. اخر كلمة. ضادا استطل. لا وضادا استطل ما هي مشكلة وضادا بالصر المغربية بعدين هذا يأتينا. اذا اخذنا الان صفات الحروف كاملة من الالف الى الياء كما يقال في التفصيل وانتم عرفتم كيف نستخرج صفات الحروف هذه. الامام ابن الجزري رحمه الله تعالى اتى بمخارج الحروف ثم بعدها اتى بالصفات ثم أتى بعدها ليبين لنا حكم التجويد وقال بعد ذلك والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن أو يصح القرآن آثما. فهذا الترتيب لابن الجزري رحمه الله هو ترتيب منطقي بمعنى كأنه يريد أن يقول أيها القارئ إذا لم تتعلم مخارج الحروف ولم تطبقها بشكل صحيح ولم تتعلم صفات الحروف ولم تطبقها بشكل صحيح فإنك واقع لست بمجود للقرآن فبالتالي واقع في الإثم. فلا بد من الاتيان بموضوع المخارج وموضوع الصفات. فإنه قدم ذكر المخارج ثم ذكر بعد ذلك الصفات ثم تكلم فقال والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم. والناس عموما في قراءة القرآن ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول مأجور والقسم الثاني معذور. لا القسم الثاني مأجور والقسم الثالث معذور. أما المأجور فهو من تعلم القرآن بالتجويد وطلب علم التجويد وقرأ على المشايخ الضابطين لأحكام التلاوة فإنه إذا قرأ كتاب الله سبحانه وتعالى على الطريقة التي تعلمها وهي الطريقة الأفصحية المأخوذة بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى جبريل إلى ربنا تبارك وتعالى فإنه مأجور غير معذور. وأما إذا قنع بنفسه وقال ولم يتعلم التلاوة وقال أنا أتلو هكذا ويعني اعتمد على نفسه من غير أن يتعلم التجويد ولم يصح المخارج ولم يأخذ القرآن عن مشايخ الضابطين لأحكام التلاوة فأخطأ فإنه يكون مأزورا غير مأجور. لاحظ. وأما بالنسبة للمعذور فهم قسمان. قسم بعيد عن العلماء ما يعرف شيء المعلومة ما لم تصل له المعلومة في قرية نائية في أدغال أفريقيا مثلا في أي مكان بعيد في قرية نائية وقرأ القرآن المهم على ما يسر الله عز وجل طيب ما وجد من يعلم ولا شيء فهذا معذور وعند الله مأجور. معذور وعند الله مأجور. القسم الثاني قسم لا يطاوعه لسانه عنده عيب في لسانه يعني خلقي كما يقال طيب فإن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسع، ونحن ولله الحمد والمنة يعني نتمتع بصحة جيدة، ويعني وأهل العلم العاليين بأحكام التجويد والقراءة متوافرون بين ظهرانينا، فبالتالي إذا ما تعلمنا أحكام التجويد والتلاوة والقراءة أنا لا أقول أن نكون آثمين، وإنما نكون آثمين إثما شديدا. وهذا من عدم شكر النعمة عدم. وبالمناسبة ما في واحد فينا خلق عالم، صح؟ قال الله عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لكن إيش كم الآية؟ وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إيش معنى تشكر؟ يعني الله ولك الحمد والشكر يا رب. لا مو كذا، لعلكم تشكرون أي لعلكم تستثمرون السمع والبصر والفؤاد في تطوير أنفسكم والنهاض والنهوض بأنفسكم في جميع المجالات، ومن أعظمها على الإطلاق أعظمها هو القرآن الذي هو كلام الله عز وجل الذي وصفته من صفاته. أيها المغتدي ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول، تطلب الفرعة تصحح أصلا، كيف أغفلت علم أصل الأصول. وإن إن شاء الله تعالى بيكون عندنا اختبار كذا بسيط يوم الأربعاء في باب الصفات، ونأخذ درس في موضوع حكم التجويد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.